ويقتالون بسبب الحيل الى ان تم لهم في زمن قياسي ان خرجت المرأة من بيتها ثم نزعت عنها حجابها وبالتالي هياءها ثم دينها، ولما ضاع دينها اضاعت دين الرجال. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدنيا حلوة خضرة، ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على رجاله من النساء. قال حسان بن عطية ما اوتيت امة قط الا من قبل نسائهم، بل وقال محمد طلع الارض. وهذا الرجل وان كان المشهور عنه قصص انه مؤسس بنك مصر، فهذا الرجل له مواقف طيبة رغم انه صاحب هذا التأسيس الربوي، ولكن موقفه امام قاسم امين في مسألة قضية المرأة كان موقفا مسدسا، واصدر كتابا سماه تربية المرأة والحجاب، هارب فيه قاسم امين. يقول طلعت حرب في هذا الكتاب المذكور انه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الاسلامي في الشرق كله لا في مصر وحدها الا ان يطرأ على المرأة المسلمة التغيير. ولذلك كانت المخططات التي رسمها الاعداء ترمي الى شل المرأة المسلمة عن اداء وظيفتها ثم السد بها الى مواقع الفتنة وتدمير الاخلاق تحت شعار من المصطلحات البراقة كالتحرير والتجديد والتقدم. هذا احد اخطاب المستعمرين يقول كأس وغانية، كأس وغانية، تفعلان في تحطيم الامة المحمدية اكثر مما يفعله الف مدفع والف دبابة ومئة الف جندي، فاغرقوها في حب المادة والشهوات. واذا كسبنا المرأة ومدت الينا يدها يوما فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. ومن عجب ان يعلم الاعداء هذه الاهمية للمرأة وتلك الخطورة في وضعها ويجهلها اهل الاسلام. اخوتاه ان المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الاسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة، وان الضوابط التي فرضها الاسلام على المرأة في ملابسها وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن الا شرفا للمرأة، فلا تظن المرأة ان الله امر بتدريعها لكونها عورة يحمي سيئا سيئا، بل لكونها جوهرة ينبغي ان تفان وتغطى وتحفظ عن الاعين والايدي. ان الاسلام لما امرها بالقرار في بيتها شرف لها، شرف لها، شرف عظيم ان يحفظها مصونة لا تتلقفها ايدي المجرمين ولا تمزقها اعين المعترضين ولا تترمى وتتبسل في الشوارع. ان الاسلام اكرم المرأة غاية الكرم وحفظها غاية الحفظ ورفعها غاية الرفعة ووضعها في اسمى مكانة لو كانوا يعلمون. اخوتاه ان الاسلام سد ذريعة باب النساء وجفف منابع الافتتان بها، فاذا هي تنكبت عن المحجة وانحرفت عن السبيل وحطمت تلك الحواجز وتعدت تلك الضوابط فسارت على البيت والولد وانكشفت في المجامع والأندية وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعلي عن نفسها بشقاشة القول وفضول اللسان. فهنالك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء الأضال. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فقدم الله النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، النساء الأول، ثم ذكر التنين والقناطير والخيل واوا، قدم النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل والنقص من قبل هذه الشهوة، ولعله لأجل ذلك قدم الله أيضا النساء في آية الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. فقدم الزانية على الزاني لأنها السبب. إخوتان، إن الحديث عن المرأة لا ينتهي، لأنها نصف بشرية ولها من الأهمية ما لها، وما يهمنا أن نؤكده الليلة، وأن كل ما نقوله في حق المرأة إنما نقوله بصدق منطلق سيرتنا، إنما نقوله من منطلق سيرتنا على أخواتنا بصفتنا مسلمين، من منطلق سيرتنا على أخواتنا في الإسلام بصفتنا مسلمين، وحرصنا على صيانة الأخرى وحمايتها، وليس انطلاقا من عداوة للمرأة. إخوتاه، إن ثمة توجيها خفيا، بل صار اليوم معلنا، يستهدف وضع المرأة المسلمة في ظروف مقصودة تسكبها العفة، بل تسكبها الثقة في نفسها ومكوناتها. ولا ترى ما أن الهدف من وراء ذلك الرهيب، إنه تحكيم السدود الروحية التي حفظت في هذه الأمة حتى الآن مشاعر العزة والحرية الدافعة إلى الجهاد والبث في سبيل الله. لقد بات وضع المرأة المسلمة في عصرنا في مهب الأعاصير، فليس من الحكمة أن يدرك دمام المرأة للأموال تكتف به حيث تشاء مع أولي الأهواء. لا ريب أن الواجب يضع على عاتق كل منا نصيبة في إعادة المرأة المسلمة إلى ما كانت عليه زمن عائشة بنت الصديق، زمن النبي محمد. لا يستثنى من ذلك صغير ولا كبير، ولا حاكم ولا محكوم. إننا بحاجة جميعا أيها الإخوة أن نقوم بقومة لله صادقة بدعوة المرأة لإنقاذها. إننا بحاجة حقا إلى المرأة، نعم بحاجة إلى أن نأخذها من أيدي الفجقة والفجرة، وأن تعود إلى أيدي الأمينة. إننا نريد أن نقول لهؤلاء الذين يريدون فقط المرأة راقصة وغانية ومتبجلة ومتبرجة بالشوارع وعارضة أزياء، نقول لهم: ارتفعوا عن هذه الأحال، فليس في حياة الأمم الجادة مجال برقاعة السفهاء وترسلات السخفاء. إننا بحاجة أن نقول للمرأة وبلا مواربة: مهلا مهلا، لقد ملأت الدنيا بجهدك، لقد ملأت دروب الناس بإذن، فقني حياة لنلزمها حجابها والتقرب في بيتها. إخوتان، وإنني أقول: لا داعي للإحتجاج، فقد قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالصبر الصبر مع النساء، فإنهن أرق أفئدة وألين جانبا، ولكن استعمل ايها الرجل ما وصاك الله به، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. اخوتاه، نحن لا ننكر ان الهوة فسيحة بين ما نحن عليه وما يجب ان نكون عليه، ولكن لا ينبغي ان يكون هذا محطما لمعنوياتنا ولا مثبطا لهممنا ولا مغسلا عن غايتنا. هيا بنا هيا بنا، اخت تعمل مضطره، مدي يدك الى الله يهديك، اساله ان يعافيها فيعافيها اذا صدقت، اصدق الله ينصرك. اخت تلبس الايسر تنتظر ان يهديها الله، مدي يدك الى الله يهديك. من تقرب الى الله جبرا تقرب الله اليه ذراعا. اخت تتمنى ان تلبس النقاب، هيا ارفعي يدك الى الله واسالي اليه ياخذ يدك اليه ويرفعك من هذا الذي انت فيه. اننا ينبغي ان لا نيأس، فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اختي الملتزمه، انا لا اعد نفسي معك ايتها الحره الطاهره الا والدا مربيا واستاذا معلما. احب لك خير النساء كما احب لنفسي خير الرجال، احرص جد الحرص على سعادتك العاجله والاجله، واتمنى لك ان تكوني الزوجه الصالحه والسيده المدبره والام المربيه والجده المحترمه. لن انوى تحتا في السير معك صغيره وكبيره، ذات زوج وايما داخل البيت وخارجه. اختي الملتزمه، ما الصفات التي انت مطالبه بتحقيقها؟ ان اول صفه في الاخت الملتزمه، تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه. اللهم طهر قلوبنا. الاخت الملتزمه تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه صغيره وكبيره حتى تقضي عليه كله، فلا تعنق خرج زرقاء، ولا تمائم ولا احسبه ولا ما يكتبه السحره والعرافون والمتعوذون والمجانين والكهنه والمجازين. ايضا الاخت الملتزمه لا تقرا الكف ولا الفنجان ولا تقر من يفعل ذلك، فكل ذلك من الشرك. الاخت الملتزمه لا تزور القبور، فلعن الله زوارات القبور. لا تدعو غير الله ولا تنذر لغير الله، فكل ذلك يحبط العمل ويؤخر النفس وينزع البركة ويزعزع الأنف. ولئن أشركت ليحبطن عملك. الأخت الملتزمة خاشعة في صلاتها، بكاءة في لياليها، متبسلة في صيامها، تقية في صدقاتها، صادقة في دعائها، مدمنة بذكر الله. الأخت الملتزمة رجعية إلى الله، تأخرية عن النار، تقدمية إلى الجنة، متطرفة الإنفاق في سبيل الله، متعصبة الحجاب، إرهابية النقاب، أصولية المعاملة. الأخت الملتزمة إذا قرأت القرآن تدبرت وعملت وفهمت ونفذت وكانت قرآنا يمشي على الأرض. مثلا إذا قرأت سورة الغاشية أخذت من الإبل صبرها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت امثل لها مثالا. اذا قرأت اخذت من الجبل صبرها ومن السماء علوها وصفاءها ومن الجبال قوتها وثباتها ومن الارض ذلتها ورسوخها. الاخت الملتزمة النقاب شعارها، خروج روحها اهون عليها من التفريط في شيء من دينها. الاخت الملتزمة تعلم ان الله اختارها لرعاية الاجيال لا لرعاية الجمال. الاخت الملتزمة تلبس حجاب عبادة، تلبس النقاب عبادة. فالحجاب ليس تغطية الوجه بقطعة قماش فقط، انما الحجاب جملة تصرفات واعتقادات وعبادات واعمال ومعاملات. ورب مغطية وجهها وجسدها في الميزان مكشوف. قال النبي محمد: فيا رب، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال تعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. ولينتبه أن تقول امرأة جاهلة أفاكة، أن تقول أن في غير الملتزمة بالنقاب خير من منقبة كاذب وزور. إن المنقبة خير من كل المتبرجات. قول لا أشك فيه، يكفي المنقبة شرفا أن رضيت بالله ربا فارتضت حكمه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، انتبه أن يقال لك في النقاب ممكن واحدة تبقى متبردة لكن أخلاقها جيدة، كذاب. كذاب من يقول لك ذلك. يكفي المنقبة شرفا أن كفت شرها عن الناس فلم تنظر إليها عيبا. يكفي المنقبة شرفا أن تباهي بهذا النقاب ملائكة السماء فتقول: أمرني الله أن أغطي أجمل ما في ففعل. نعم، إياك أن تظن من كلامي وأنا أقول أنه ليس تغطية الوجه فقط، أقول تهوينا لأمر الحجاب أو النقاب أبدا. معاذ الله، إنني أقول أنه يدفع تغطية الوجه تغطية كل سيء من الأخلاق والأفعال والمعاملات. الأخت الملتزمة تلتزم الحجاب الشرعي بشروطه الخمسة: لا يسف ولا يصف، وليس زينة في نفسه، وليس بثوب شهرة، ولا يشبه ملابس الرجال. خمسة شروط: لا يسف، ليس زفافا يظهر ما تحته، ولا يصف، ليس ضيقا يبين حجم الجسم وحجم الأعضاء، وليس بزينة في نفسه، لا أصفر ولا بنبة ولا بصلي ولا فستقي ولا بديدي ولا أحمر، وإنما أسود وبني محروق وزيتي وكحلي. لأن هذه صفات الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه. أربعة: ألا يكون ثوب شهرة تعتد من أخوات تلبس النقاب وتيع النقاب وتعمل ما إن تعرف الله هذه لا زينة في النقاب نفسه. قريشة أو غيره مش موضوعنا. شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. أين معناه؟ وليخرجن تفلات، تفلات، فلا يكون للملابس زينة في نفسها. تجد عباية جديدة مفصلنا جميلة من فوق

نعم سيقولون. تقول لا ما تحصل. اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ان يقتل ابن ابي المنافق. رجل منافق قال لعمر تعي اقتل هذا المنافق. فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هو لم يقتل اصحابه بل قتل منافق. لكن الناس يقولوا يقتل اصحابه. وهكذا دائما الفراعنة يفعلون. انظر الى قصة موسى لما استغاث به الذي من سيحته على الذي من عدوه فوكته موسى فقضى عليه. في اليوم الثاني استغاثه مرة اخرى فقال القرطي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في الامس. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصحفين. نعم هكذا شنع فرعون على موسى. قال وفعلت فعلتك التي فعلت. ما قلت ان قتلت انك قتلت واحد كافر. لا ده بيقول له ايه فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. فهكذا يقال بالاخت الملتزمه تجدها ماشيه فوقع من هديه في الارض فاخذته. يقول لك ده بتوصي مخصوص عشان تبين جسمها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كان لها ان تفعل ولكن هكذا يقولون. يقول لك انا شفت واحده منقبه قاعده مع واحد في الجنينه. هي مش قاعده دي جيت نجي مع جوزها من جنب الجنينه. لكن هكذا سيجعلون الخطا المغفور خطيئه. فالاخت الملتزمه حركاتها محسوبه كلماتها محسوبة افعالها محسوبة تصرفاتها محسوبة تعلم ان عليها عين الناظرة. الاخت الملتزمة ليست ثرثارة ولا مغتابة ولا نمامة ولا لسنة وانما هي لله ذكارة. للقرآن تالي الاخت الملتزمة كل همها تلقين الاطفال معالم التوحيد امرة بالمعروف ناهية عن المنكر. الاخت الملتزمة تبر امها واباها وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الاخت الملتزمة تحسن التباحث لزوجها فهي لولا التحريم لسجدت له. الاخت الملتزمة تحسن التباحث لزوجها فهي لولا التحريم لسجدت له. الاخت الملتزمة تحذر عصيان الزوج فزوجة لوط عصته بالتفاتة واحدة فاخذها التدمير. فالاخت الملتزمة تعتبر زوجها كما اوصاها نبيها جنتها ونارها. الاخت الملتزمة عفيفة وكورة حيية ليست بجريئة ولا رجلة في النساء ولا رجل في النساء. الاخت الملتزمه هادئه الصناع قليله الكلام لا تطلب شيئا لنفسها. الاخت الملتزمه اذا كانت مع الغافلات كتبت من الذاكرات واذا كانت مع الذاكرات لم تكتب من الغافلات. الاخت الملتزمه لا تسمع الغناء ولا تطرب له فقد اغناها الله بالقران. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. الاخت الملتزمه لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائل. الاخت الملتزمه لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائل بعين الانبهار بل تتطلع الى جنات تجري من تحتها الانهار. الاخت الملتزمه انما اعيادها اعياد المسلمين وكل عيد غير الفطر والاضحى فهو بدعه. فليس لها عيد جواز ولا عيد ميلاد ولا لاولادها ولا لزوجها ولا لغيرها فضلا عن عاشوراء والرفراطه وسبع وعشرين ذكر ونصف رمضان وشم النسيم وعيد الام والى اخره. انما عيدها هو عيد الفطر وعيد الاضحى. الاخت الملتزمه بيتها مثال لبيت النبوه لا تجد فيه منكرا ولا ترفا ولكن الفصاحة والنظافة. الأخت الملتزمة إذا خرجت من بيتها لا يتعلق نظرها بمتاع الدنيا، فهي ليست بحسادة ولا حقودة، همتها عالية، تسأل رفقة الأنبياء لا رقعة بيوت الأزياء. الأخت الملتزمة لا تلجأ إلى التبرير عند الخطأ والتقصير، وإنما تعترف بخطئها وتتوب. فما أنت كعب بن مالك يوم التخلف إلا الصدق. قال: لو جلست بين يدي غيرك فقد أعطيت لسانا لخرجت من غضبه بلسان، ولكن أخشى أن أكذب فيفضحني. معنى كلام كذلك هي تتدبر قول كعب. فقال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا وأوصانا بهم، فقال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأخت الملتزمة تحسن الظن بأخواتها حتى لا يحصين عليها هفواتها، تعلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن بعض الظن الأخت الملتزمة تعلم أن الخطأ لا يكون صوابا وإن حسنت النية، لأن النية الصالحة لا تفتح العمل الفاسد. انتبه لهذه القضية، فقد حصل من جرائها شر كثير، وكم مريد للخير لا يبلغه. أوصيتكم بزيارة المستشفيات كرجال، تسمع امرأة تروح تزور المستشفى، تجد رجل مريض تكلم رجل مريض، غلط حرام لا يجوز، تقول لك انا نيتي صالحة. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. والحث صحيح، الحث غير صحيح، لان النية الفاسدة تصيب العمل الصالح. يعني رجل ينظر الى امرأة متبرجة، النظر حرام، يقول انا نيتي اتأمل في بديع خلق الله، نية صالحة لكن العمل فاسد فهو حرام ثاني، رغم ان نيته صالحة لكنه ثاني، لان العمل فاسد. العمل فاسد لكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. فاذا صلى ليقال مصلي، نيته الصلاة عمل صحيح، والنية فاسدة ليقال مصلي فسدت الصلاة. لبست النقاب ليقال محترمة، تركت الكلام مع الرجال ليقال وقورة، خضعت لزوجها ليقال مؤدبة. نية فاسدة تفسد العمل الصالح. فإياكن معاذر النساء، وهذا الأمر عند النساء كثير. تقول لك ما أقصد، أنا كان أقصد خير. لا يصح، لا يصح. تعلم أن الخطأ لا يكون صوابا وإن حسنت النيات، لأن النية الصالحة لا تفتح العمل الفاسد. الأخت الملتزمة غير مغرورة، كلما أنجزت أعظم الأعمال قيام لي قيام ابن الزول، طاعة لأبي وأم، صدقة كبيرة بكل ذهبها مثلا، كلما أنجزت أعظم الأعمال قالت: اللهم إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا أثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فهي متواضعة ذليلة منكسرة لا تمن بعملها على الله. الأخت الملتزمة جديدة في حياة زوجها، قديمة على زواج سبيلها. الأخت الملتزمة لا تسمت بالمصائب ولا تذكر المعايب ولا تضار بالجار ولا تضيع من في الدار. الأخت الملتزمة في سباق مع أخواتها في الله، فإن استطاعت أن لا يسبقها إلى الله أحد فعلت. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الأخت الملتزمة هوايتها جمع الغبار قبل الدينار، جمع الغبار قبل الدينار. قال صلى الله عليه وسلم: ما اغترت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله جسده على النار. ولا شك أن المرأة لا تجاهد، ولكن لما سألت وافدة النساء أن الرجال يفطرونهم بشهود الجنائز والحج والجهاد والصدقة وصلاة الجماعة، قال ان حسنى تبح لإحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. فتنصيف المرأة لبيتها ومعاناتها للخبار في تنظيف البيت وتنفيض الباب هذا لعله في سبيل الله. الاخت الملتزمة يومها خير من امسها وغدها خير من يومها، تراها تتقدم الى الله لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. الاخت الملتزمة لها عملان خاص وعام، الخاص تربي به نفسها وترتقي به في ايمانها في ايمانها، والعام تدعو به اخواتها وتربيهم وتعلمهم. قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا هو الخاص. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا العام ذكرى للذاكرين. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الاخت الملتزمة الخير منها مأمول والشر عنها معدود، صبورة في النوازل وقورة في الزلازل. اخت الملتزمة الخير منها مأمول والشر عنها معدود، صبورة في النوازل وقورة في الزلازل. الاخت الملتزمة لباسها لاختصاص ومسحها للاستحياء وزينتها النظافة، صوتها خفيض وفرضها غضيض. الاخت الملتزمة لا تأكل الموتى، شعارها فليأكل خيرا او ليصمت. الاخت الملتزمة تكون لاخواتها في الله كالام في الحنان وكالبنت في الطاعة وكالوالد في السعي وكالشقيقة في الصحبة. الاخت الملتزمة الناس منها في راحة والنفس منها في تعب، اعمالها اكثر من وقتها، شعارها فاذا فرغت انصت والى ربك فارغب. الاخت الملتزمة كالنحلة العاملة، لا تأكل الا طيبا ولا تعطي الا طيبا، واذا حطت على عود لا تختص ولا تكسر. لها زوجة ولكن للاعداء، لها زوجة ولكن للاعداء. الاخت الملتزمة تصل من قطعتها وتعطي من حرمتها وتعفو عمن ظلمتها وتدعو لاخواتها بظهر الغيب. الاخت الملتزمة تكون لاخواتها كالارض الدلول تحتمل الكبير والصغير. الاخت الملتزمة تكون للاخوات كالسحاب تصيب البعيد والقريب. الاخت الملتزمة تكون كالمطر يسقي العدو والحبيب، يسقي من يحب ومن لا يحب. الاخت الملتزمة هينة لينة سمحة قريبة، تعرف كيف تقول لاخواتها اني احبكن في الله. الاخت الملتزمة فضلها مكتوم وسرها مكتوم وعلمها معلوم وقولها مفهوم. الاخت الملتزمة حماسها في دينها كحماسها لصدقها المريض، لا تقر عينها الا لسلامته، عندها فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. الاخت الملتزمة جليلة النساء الى الله، ملجأ الدعوة من اول لقاء لها مع اختها المدعوة، تعلم انها لن يجيرها من الله الا بان تدعو اخواتها. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين. الاخت الملتزمة اذا لم تجد شيئا كل يوم علمت انها على الدنيا زائدة. الاخت الملتزمة لا ترى لنفسها على احد حقا ولا لها عليهم فضلا، انما الفضل من يفتح لها باب الاجر والثواب. الاخت الملتزمة مشفقة ناصحة تخلط العلم بالعمل والحلم بالعلم. الاخت الملتزمة تعلم ان الغاية شرعية وان الوسيلة اليها لابد ان تكون شرعية ايضا، فالغاية في الاسلام لا تبرر الوسيلة. الاخت الملتزمة شعارها الوسطية والاعتدال، لا افراط ولا تفريط، كاللبن يخرج من بين فرق ودم. الاخت الملتزمة لا يمنعها حياؤها من طلب الحق والحلم النافع. الاخت الملتزمة فصيحة اللسان ثابتة الجنان قوية الايمان. الاخت الملتزمة تتعلم العلم الشرعي بحرص لتميز به بين الاهواء ولتعلم الحلال والحرام، كيف تزداد ولا سبيل تجادل بالباطل. ثم جعلناك على ذريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. تعرف دينها، تعرف ربها، تفقع الاسماء والصفات، تعلمت فقه المرأة المسلمة في الطهارة والصلاة، في الحيض والنفاس، في الحج والعمرة، في الزكاة، في الصلاة، في معاملة الزوج، فهي تعرف احكام دينها فتتعبد بها ربها. لذلك الاخت الملتزمة تحرص على دراسة القرآن والسنة المطهرة والسيرة العطرة، تخلص عملها لله حتى يصبح حامدها وتامها في حق هواها. الاخت الملتزمة الادب عندها خير من الذهب. الاخت الملتزمة كنوزها من الذهب هي. الاخت الملتزمة كنزها الذهبي حسن الاعتقاد واخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الايمان وبرد الرضا وانس الذكر وبركة الدعوة وحلية الدعاء. هذه كنوزها. تجد نساء تأتي المسجد تتعمد انها تشمس لتظهر الذهب. ذهب ايه يا ام ذهب؟ ما الذهب ينفع؟ ما الذهب يصلح؟ لما جاء الحداد باموال كثيرة امام سعيد بن جبير فقال له سعيد ان كنت جمعت هذا المال لتستدل به من عذاب يوم القيامة اليوم؟ فقال والا فنفخة في الصور تذهب بكل ما ترى. يا صاحبة الذهب، ذهبك الحقيقي حسن الاعتقاد واخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الايمان وبرد الرضا وانس الذكر وبركة الدعاء وحلاوة الدعوة. الاخت الملتزمة اجتمع فيها حسن الخلق فهي ودودة كريمة جوادة. وقد قيل حسن الخلق بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. الاخت الملتزمة لا تفخر من اخواتها ممن هو ادنى منها ولا تحسب من هو فوقها. الاخت الملتزمة تحاسب نفسها قبل ان تحاسب. تعلم ان العين تلمح اخطاءها وخطأها محسوب على الاسلام. الاخت الملتزمة تقبل النصيحة وتعمل بها وتعين عليها ممن يفتيها اليها. الاخت الملتزمة لا تتبع الرخص. الاخت الملتزمة لا تتتبع الرخص وزلات العلماء. نعم تأتي الحائط الى المسجد وتقول بعض العلماء قد يجوز. تدخل الحمام بالمصحف وتقول بعض العلماء قد يجوز. تقرأ القرآن في الحمام تقول بعض العلماء قد يجوز. تمس المصحف وهي حائط وتقول بعض العلماء قد يجوز. من تتبع رخص العلماء تزندق. اذا تتبعت زلات العلماء اجتمع فيك الشر كله. نعم الاخت الملتزمة اهل تقوى. تقوى فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الاخت الملتزمة لا تلقي بالشبهات على من يعلمها. الاخت الملتزمة لا تلقي بالشبهات على من يعلمها الحلال والحرام. فهي تقية. شعارها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. سترة من الحلال. الاخت الملتزمة العلم عندها العلم الشرعي العلم الدنيوي. فهي لا تهمها الثانوية العامة ولا الدبلوم ولا البكالوريوس بل شهادة ان لا اله الا الله. شهادة ان لا اله الا الله ورب حاملة لليسان وهي اعجمية في القرآن. والرفع في الجنة يوم القيامة بالقرآن بالدرجات لا بتقديرات الجامعة. الرفع في درجات الجنة يوم القيامة بالقرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لا بتقديرات الجامعة. الأخت الملتزمة تأخذ حظها من العزة ومع ذلك إن خالطت الأخوات صبرت على أذاهن ودعتهن إلى الله. الأخت الملتزمة تدع الناس بأخلاقها لا بمادها. لان المال ينفذ والخلق باقى. الاخت الملتزمة لا تعاتب ولا تطالب ولا تقاسم ولا تطعن ولا تلحن. الاخت الملتزمة لا تتكبر ولا تشعر بالسهو والخيلاء عندما ترى منهم اقل منها، بل تحمد الله على ما هي فيه وتدعو لغيرها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الاخت الملتزمة ان رأت مفتونة في دينها لا تسخر منها بل القدر كرات. وقال الله للنبي محمد ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليك. الاخت الملتزمة لا تتبنى الافكار الشاسعة ولا الاراء الغريبة ولا الاحكام الفردية المخالفة، ليست من اهل خالد تعرف، وانما هي مع الجماعة، فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الاخت الملتزمة عندها الدافع الساجي والمبادرة الشخصية الى فعل الخيرات والنهوض للاخوات والدعوة الى الله وبناء بيت المسلم. الاخت الملتزمة اذا قرعت بابها فقيرة ذكرتها بفقرها الى الله فاحسنت اليها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الاخت الملتزمة لا يمر يوم الا وتتبصق بالبيت ولو بصله ولو بصله، بل تعمل بيدها ما تهديه لغيرها. قدوتها ام المساكين زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الاخت الملتزمة غنية بالله، غنية بالله، عفيفة متعففة متعففة عن سؤال الناس، فلا تصرح ولا تلمح لانها مرتاتة. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، غنيت بالامال عن الناس كلهم وان الغنى العالي عن شيء لا فيه. الاخت الملتزمة تعلم ان مال زوجها امانة وهو قوة، فلا تسرف في طلباتها، لا تسرف في المطالبة بكماليات المنزل. فالموعد الجنة والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبسطها كل الكف فتبقى ملوما محسورة. الاخت الملتزمة في زوجها ام واخت وبنت وزوجة، ليس معنى انها لبست النقاب انها تظل لزوجها في البيت بالسواد، بل تتزين لزوجها وتلقاه بالفساد وتعطيه في كل يوم جديدا. في يوم لقاء جديد لا بأس ان تعطي المرأة مرة لزوجها وردة تتفتح بها حياتها، ثم تلقاه في اليوم الاخر بطعام يحبه، وباليوم الثالث بملابس لها يحبها، واليوم الرابع وهكذا. فهي جديدة تجدد حياة زوجها وتبتغي بذلك رضا ربها. الاخت الملتزمة تلتزم دعاء الله وتحرص عليه وتثمنه ولا تكثر عنه، فهي تحفظ حديث رسول الله من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم هي لا تدعو على نفسها ولا على زوجها واولادها ولا على غيرها، فلسانها طاهر ذاكر دار داعي. قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. وفي الاثر لا تدعوا على انفسكم فيصادف وقت الساعه اجابه فتندموا. الاخت الملتزمه تعتبر الحياه الطيبه الهنيه السعيده البالغه في السعاده هي في الايمان والعمل الصالح في زخارف الدنيا، فهي تعرف جيدا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الاخت الملتزمه تكون دائما متاكده بلقاء الله، الموت دوما منها على بال وان نامت على الحرير والذهب. قال تعالى واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الاخت الملتزمه لا تاسف على ما فات من الدنيا، لا تفرح بما هو آت من متاعها، ولو أعطيت سلطة سليمان لم يشغلها عن الله طرفة عين، لم يشغلها عن الله وطاعته وعبادته والبكاء من خشيته طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. الاخت الملتزمه، الاخت الملتزمه تعرف متى تزور ومتى تزار، حريصه على وقتها، ثقيله بزمانها، ليست ثقيله فتمد ولا خفيفه فيستخف بها. شعارها وليسعك الاخت الملتزمه اولادها مؤدبون. دعاء قدوه، تربوا في بيت ملتزم لا يولدون الابعاد للاخرين في زياره او زياره. الاخت الملتزمه تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، متى تتكلم فتنفع ومتى تسكت فتنتفع. شعارها امسك عليك لسانك فليقل خيرا او ليصمت. الاخت الملتزمه في مجالس النساء مناره، الاخت الملتزمه في مجالس النساء مناره، تحتاط لنفسها في مجالس النسوه، فهي غايه في الادب والتحفظ، وهي صادقه في اخلاقها. مجالس النساء غالبها مجالس طيبه ونميمه، اما الاخت الملتزمه فمجلسها مجلس ذكر لله. الاخت الملتزمه اخلاقها ويؤثرون، وشعارها ويطعمون. اذا افتقرت فصدقت، واذا جاعت اطعمت، واذا تعبت صلت، واذا فرغت فانصت. الاخت الملتزمه اذا رات اختا اكبر منها قالت هاتي اكثر مني طاعه، واذا رات اختا اصغر منها قالت هاتي اقل مني معصيه. فهي في عين نفسها صغيره وفي عين الله كبيره. الاخت الملتزمه اذا اشترت شيئا ثمينا، لوشة ذهب، خاتم، حلق، جوانت جديد، جلباب، حذاء، شنطه، اذا اشترت شيئا جديدا لا تتباهى به ولا تتحدث عنه امام الاخوات، فلعل من بينهن اخت فقيره فينكسر قلبها. الاخت الملتزمه تعلم ان الكتاب والسنه في بيتها، ان كان في المكتبه فهم حبر على ورق، ان لم تحييهما بروحها وحسها وضميرها وصدقها وسلوكها وجهدها المتواضع. الاخت الملتزمه لا تنسى الفقراء وهي تلبس، ولا تنسى المساكين وهي تطبخ، ولا تنسى الارامل وهي تستري حاجياتها، ولا تنسى اليتامى وهي تكسو اولادها. الاخت الملتزمه اذا خطبها المؤمن الملتزم لا ترده بحجه انتظار عالم او داعيه او شيخ او تقي او ورع، فان فرص الزواج من الصالحين في زماننا قليله، والاناث صرنا اضعاف الذكور، وتكوين اسره صالحه خير من الانتظار، بل يكفي في شرطها الالتزام. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فتزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عليه. الاخت الملتزمه لا ترفض الزواج بحجه استكمال التعليم او البقاء في الوظيفه، فهذه بدعه جاهليه. فالاخت لم تخلق للجامعه ولا للوظيفه، ولكن للبيت وللزوج، للاولاد وللاستقرار. علمها ربها فقال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، قره اعين، فجعل قره العين في الزوج والولد لا في الوظيفه والشهاده. الاخت الملتزمه تسعى على تزويج اخواتها في الله، تسعى لتزويج اخواتها في الله التي مات عنها زوجها او طلقها، ولا تتركها للهموم والوحده والحزن، ولا تهدأ الاخت حتى يتم لاختها ذلك. قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الاخت الملتزمه ليست في بيتها نكده بل مرحه لزوجها واولادها، مش مرحه مع اصحابها بس، مرحة في الشارع بس، مرحة في المسجد بس، مرحة لزوجها واولادها بس فقط. ها خير الاعمال عند الله ادخال السرور على مسلم، واقصد هنا الزوج. الاخت المزدجنة تصبر على غياب زوجها في طلب العلم او طلب الرزق او الانشغال في الدعوة او مشاركة الاخوة في اعمال الخير، وتحتسب ذلك في رصيدها عند الله، ولا تسيء الظن بزوجها فتظن انه في فراقها مرتاح. قال موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. وقال ابراهيم: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الاخت الملتزمة لا تكلف زوجها ما لا يطيق، ولا تستكين ما يأتي به، ولا تنظر الى ما عند الناس فتطالب منك، بل هي راضية مرضية تستكثر القليل من زوجها وتشكره على ما يأتيه به. شعارها: نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. علمها ربها فقال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. الاخت المستسلمة تعين زوجها على طاعة الله، ان صلى صلت صلاته، وان ذكر الله اعانته على ذكره، وان تلا القرآن انفض السب واستحسن الصوت، وان غفل ذكرته بالله، وان تكاسل بعثت فيه الهمة بالتسبيع والثناء وذكر المحاسن والوعود. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان لم يقم نضحت في وجه الماء. الاخت المتسمة لا تخلق المشاكل، ولا تستسلم للمشاكل، ولا تزيد المشاكل، ولا تحب المشاكل. الاخت المتسمة لا تخلق المشاكل بل تتفاداها، ولا تستسلم للمشاكل بل تحلها وتتنازل عن حبسها، ولا تزيد المشاكل بل تفتعل مواقف المرح للخروج من المشكلة بالمزاح والتناسي، ولا تحب المشاكل بل تصنع الجو الهادئ والاستقرار المريح والسكن الحلو المطمئن، فبيتها وكرها وجنتها. الاخت المتزمة لا يحد كثرة الاولاد من نشاطها، ولا تنشغل باولادها عن شوقها، ولا يزيدها العمر والزمن الا قوة وثباتا وعزيمة ومحبة. بعض النساء اذا رزقت اولاد نسيت الزوجية، هو الاصل، هو الاصل، بل لا تنسى زوجها ولا تنشغل عنه. الاخت الملتزمة يا رب اصلح نساء المسلمين. تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. خلي بالك من اللي قال. الاخت الملتزمة ترى طفلها كأنه الخليفة المنتظر، تغرس فيه العزة والشجاعة والطموح والبطولة والرجولة والعفاف، فإن لم يكن لأمته كان لأمه. الاخت الملتزمة، وهنا اخاطبها، الاخت الملتزمة ترتقي بطفلها في منازل اياك نعبد واياك نستعين، فان اعداد موسى للاطاحة بعرش فرعون بدأ منذ قال الله لامه ارضعيه الى ان قال موسى ان معي ربي سيهدين. اختي الملتزمة، ليس الذي بين يديك بالطفل الذي يبقى امد الحياة طفلا، بل هذا الذي بين يديك سر الوجود يزاع عنك، صفحة الحياة تنشر عن اثرك. هذا الطفل ادل عليك من اسارير وجهك وبيان لسانك. معاوية قال: انا الذي ربتني هند. اختي الملتزمة، ليس هذا الطفل باللعبة الملهية، بل ابنك هو العالم بأسفل، هو العالم. انظري اي حالة تريدين ان يكون الكون فليكن طفلك. اختي الملتزمة، ليس ذلك الدارج بين عينيك بالصبي الخلي، بل هو خبيئة الدهر وعدته. اختي الملتزمة، ربما ضم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها. ربما ضم معاطف شوقك على رجل الدنيا وواحدها. وما ينبيك لعل هناك ملكا يترقب سيفه، او عرشا يطمئن لقدميه، او امة متعثرة تنتظر النصر من الله على يده. اختي المستجمة، ابنك ابنك، فلعلك به تبلغين الجنة. ثم لا تستضعفي نفسك، لست بالخلق الضعيف، فان من احتمل ما احتملته من وقر الحمل والم المخاض وسهد الامومة احتملتيها راضية مطمئنة. من تحمل ذلك ابتغاء رضوان الله لا يكون غيرا. الاخت الملتجمة ليست بالخلق الحقير، بل هي زحامة المجتمع، وكلها الله بارتناء الشعوب وانتاء الامم. الاخت الملتزمة تهوى التغيير، الاخت الملتزمة تهوى التغيير، لا تغيير لون شعرها ولا تغيير في كور دقتها ولا تغيير اساس بيتها ولا تغيير تفصيل فستانها، وانما تغيير المظاهر الجاهلية في نفسها وبيتها واهلها وجيرانها وواقع مجتمعها الى مظاهر اسلامية، تغيير العقائد والافكار. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. الاخت الملتزمة تصوم النفل وتقوم الليل باذن زوجها، وصلاتها في بيتها خير. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الاخت الملتزمة عبادتها في غرفة نومها حسن عشرتها لزوجها، عبادتها مع اخواتها حسن الصحبة والاكرام، عبادتها مع ارحامها حسن الصلة والتتابع. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: نساؤكم من اهل الجنة. اللهم اجعل نساءنا من اهل الجنة. نساؤكم من اهل الجنة الودود الولود الحؤود على زوجها، التي اذا غضب عليها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا ازوق غمضا حتى ترضى. الاخت الملتزمة لا تحزن ان لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة الى الله خير سلوان. الاخت الملتزمة لا تحزن اذا لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة الى الله خير سلوان. ولعل الله اختارها وفرغها للدعوة اليه، فلها في مريم اسوة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. والاخت الملتزمة لا تحزن ان لم يرزقها الله الولد، فالخير فيما اختاره الله. قال تعالى: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وكم من اخت ضاع ايمانها لما كثر اولادها فصاروا همها، وكم من اولاد صاروا نقمة على والديهم وشقاء لهم وعذابا. فاحمد الله على كل حال. الاخت الملتزمة ان وقع عليها بلاء كغضب زوج او ايذاء جار او مرض جسم او ضياع متعة، فلتعلم ان ذلك بذنوبها وعليها التوبة والاستغفار. الاخت الملتزمة اذا دعت الى الله فلم تستجب مدعوة لها اتهمت نفسها وعرفت ذنوبها. قال تعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. الاخت الملتزمة تعلم ان للاخوات فضائع وجبلات جبلهن الله عليها، فروق فردية متباينة، عادات وتقاليد، فهي تراعي ذلك ولا تعلم. بل تصبر وتحسن. الاخت الملتزمه تصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصبر على اصلاح عيوب اهلها، لا تتعجل ولا تظن باحد الجمال، بل تنصح بلطف وتتابع باهتمام ولا تهمل، فان البناء صعب والهدم سريع وكل ميسر لما خلق له. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر. هكذا هدوء ومتابعة وصبر. الاخت الملتزمة تتزوج في ايام المنح والعافية لايام المحن والابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الاخت الملتزمة لا تفكر بنفسها فقط، بل تفكر بمشاريع الخير التي تنفع المسلمين. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الاخت الملتزمة كل يوم في زيادة، زيادة ايمان، علم، زيادة طاعة، ادب، زيادة نشاط الدعوة، زيادة في الصدقة والذكر، زيادة في الصلاة وتلاوة القرآن، زيادة في الهدوء والصبر. الاخت الملتزمة ليست كبندول الساعة، المكان الذي انطلق منه يعود اليه، بل تشعر دائما انها تتقدم الى الله. قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في النار. الاخت المجتهدة لا تبحث عن الهبوات ولا تلتمس العثرات ولا تنقب عن الزلات، بل تعالها: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا. وليس كل ما يذكر يقال، وليس كل ما يسمع يذاع. الاخت الملتزمة تحذر من فلتات اللسان، وان المجالس بالامانة عليها ان تراعيها. ان السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الاخت الملتزمة ترشق اسس الاسلام واركانه في قلبها اولا وقلوب ابنائها واهل بيتها، ثم تبني وترفع البناء. ولن يقع البناء ما دام الاساس قويا. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الاخت الملتزمه تسال الله دائما ان يحبب اليها الايمان ويزينه في قلبها، فان لله تزيينا وتحبيبا تستقيم به الاعمال. قال تعالى: كذلك زينا لكل امة عملهم. وقال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. الاخت الملتزمة تراعي وداد لحظة ولا تنسى جميل من افادها لحظة، تكرم الكبير وتعطف على الصغير، ولا تنسى فضل من دعاها الى خير او كان لها عليها فضله عليها فضل، وتعرف الوفاء لمن سبق بالالتزام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ان حسن العهد من الايمان. الاخت الملتزمة تحرص على توفيض علاقتها مع شقيقاتها واشقائها في البيت والاسرة، وتكون من ابر الناس فيهم، فان اعظم حق تقدمه اليهم دعوتهم الى الله وتحويلهم الى ملتزمين. فالاخت الشقيقة عضيدة لا يستغنى عنها، تهتم باختها الشقيقة فانها عضيدة. قال موسى: رب واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي، هارون اخي اشدد به اذري. فتحرص الاخت على ان تدعو شقيقتها فتعضدها: اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرة. لا تكون اذا التزمت عدوة لكل الاسرة، فان كانوا عليها غلبت. الاخت الملتزمة تحفظ كثيرا من القرآن واحاديث الرسول، تتلو وتتعلم وتعمل تعبدا لله. الاخت الملتزمة وقد اقتربنا من النهاية، تتعود الحفاظ على ممتلكات بيتها. الاخت الملتزمة تتعود الحفاظ على ممتلكات بيتها وصيانتها من السلف، صغرت ام كبرت، قلت ام كثرت، حتى يكون القديم منها